يا رايحين البيت الله بجاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة بعيوني يا رايحين البيت الله بجاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة بعيوني شوف الكعبة شوف البيت شوف الأرض اللي حبيت شوف الكعبة شوف البيت شوف الأرض اللي حبيت يا نبي عنك غنيت حن علي وناديني يا رايحين البيت الله بجاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة بعيوني يا رايحين البيت الله بجاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة بعيوني ناديني لا تكسحاب خلي ناسي والأحباب ناديني لا تكسحاب خلي ناسي والأحباب زور مقام الأصحاب ريح الكعبة يشفيني يا رايحين البيت الله جاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة بعيوني يا رايحين البيت الله جاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة بعيوني نشق البحر ونشق الليل فوت الريح وصوت السيل نشق البحر ونشق الليل فوت الريح وصوت السيل كبر باسمك يا جليل توب علي واهديني يا رايحين البيت الله جاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة بعيوني يا رايحين البيت الله جاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة بعيوني شوف الكعبة شوف البيت شوف الأرض اللي حبيت شوف الكعبة شوف البيت شوف الأرض اللي حبيت يا نبي عنك غنيت حن علي وناديني يا رايحين البيت الله جاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة بعيوني يا رايحين البيت الله جاه المولى رجوني قلبي مشوق لرؤيا شوف الكعبة